الصحابي الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، هو ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، وهو رد على من ينفي التوسل الذي يقول لا يجوز سؤال غير الله ما لم تجر به العادة.